نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله جمال الدين يوسف بن عبد الهادي رحمه الله في كتابه غاية السول إلى علم الأصول: ولا ينعقد بأهل البيت وحدهم، وقيل بلى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذه المسألة التي معنا وهي متعلقة باتفاق المجتهدين من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحدهم، وذلك أن فرض هذه المسألة إنما هي في المجتهدين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا في عموم أفرادهم. واتفاق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على حكم من الأحكام له صورتان: إما أن يكون اتفاقهم موافقاً لاتفاق مجتهد الأمة، فلا شك أن مجتهديهم بعض مجتهد الأمة فيكونون داخلين في الإجماع ولا شك في ذلك. وإنما هذه المسألة التي أفردها المصنف بالبحث فيما إذا اتفق مجتهدو بني هاشم من آل النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يكون اتفاقهم حجة أم لا؟ إذن قول المصنف ولا ينعقد بأهل البيت وحدهم، المراد بأهل البيت بنو هاشم عموما، وليس المراد من كان منتسبا إليه صلى الله عليه وسلم من أسباطه ومن تناسل منهم، بل المراد بآل البيت أو أهل البيت إنما هم كل بني هاشم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قوله وحدهم، أي إذا اتفقوا وحدهم فإن ذلك لا يكون إجماعا إذا خالفهم غيرهم، إذا خالفهم غيرهم، وأما إذا اتفقوا مع غيرهم فلا شك أنهم بعض الأمة. وهذا الذي قدمه المصنف هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم ذكر المصنف قولا آخر، وهو حينما قال وقيل بلى، أي وقيل بلى إن اتفاق أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحدهم يكون حجة وليس إجماعا، لأنه سبق معنا في تعريف الإجماع أنه اتفاق مجتهد الأمة، مجتهد الأمة، فلا بد أن يكون جميع الأمة. وهذا القول الثاني الحقيقة ذهب له كثير من أهل العلم ومن أصحاب الإمام أحمد، ومنهم الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه وقرينه الطوفي، وهو أحد قولي القاضي نسب إلى كتابه المعتمد، وذلك أنه لا يتفق مجتهد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على ما يخالف الدليل في الغالب، ولا يمكن في نفس الوقت أن يتصور اتفاقهم إلا بطريقين أو بقيدين: القيد الأول أن يكون في العصور المتقدمة، وأما بعد ذلك فقد كثروا، وقد يعني حدث في بعضهم من ضياع النسب وغير ذلك ما لا يكون في غيرهم، فقد يظن بمن ليس من آل بيت النبي أنه ليس منهم وهو منهم وهكذا، ولذلك إنما يتصور هذا في الزمان الأول، ونبه لذلك الشيخ تقي الدين. القيد الثاني أنه لا بد أن يكون النقل صحيحا، لأن بعض الناس نسب إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الاتفاق على أحكام ثبت عن علي رضي الله عنه خلافها، كما ثبت عن علي رضي الله عنه 12 طريقا مرويا عنه، وأثبت الرواة عن علي هم أصحاب ابن مسعود من أهل الكوفة أنه قال إن نكاح المتعة باطل، فما نقل من اتفاق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على إباحته معارض بما صح بطريق الاستفاضة عن علي رضي الله عنه في هذه المسألة، فلا بد من هذين القيدين. نعم. ولا يشترط عدد التواتر له. نعم، قول المصنف ولا يشترط عدد التواتر له، أي لا يشترط أن يكون المجتمعون قد بلغوا عدد التواتر، وعدد التواتر مر معنا قبل درسين هم العدد الذي يستحيل تواطؤهم عادة على الكذب. إذن فقوله ولا يشترط عدد التواتر له، قوله له أي للإجماع، بمعنى لانعقاد الإجماع، لا نتكلم عن نقل الإجماع، لأن مسألة نقل الإجماع بالتواتر والآحاد سيأتينا إن شاء الله في نهاية الباب اليوم، إنما نتكلم هنا أو تكلم المصنف هنا عن عدد التواتر في انعقاده، فهل من شرط الإجماع وصحته أن يكون مستنداً، أن يكون المتفقون قد بلغوا عدد التواتر أم لا؟ قال المصنف: ولا يشترط عدد التواتر، بل ولو كان العدد أقل من ذلك. وهذا قول جماهير أهل العلم إلا ما نقله أبو المعالي في البرهان أنه يلزم ذلك. والحقيقة أن في قولي أن في قوله بعد كما بينه عامة الأصوليين. ثم فر على قوله إنه لا يلزم عدد التواتر فرعا فقهيا فقال: فلو لم يبق إلا واحدا ففي كونه حجة إجماعية قولان. قوله فلو لم يبق إلا واحد، أي فشل الجهل في الناس في عصر من العصور، فلم يكن في ذلك العصر مجتهد إلا مجتهد واحد فقط. ثم إن ذلك المجتهد نزلت به نازلة، أو بأهل العصر نزلت نازلة، واجتهد ذلك المجتهد فحكم حكما ثم انقضى العصر. ومر معنا أن المراد بالعصر هو وفاة ذلك المجتهد، ثم انقضى ذلك العصر ولم يعرض عليه مخالف من مجتهد آخر، فهل يكون هذا إجماعا أم لا؟ قال المصنف: فلو لم يبق إلا واحدا، أو إلا واحد، لعل الأولى أن يتكون إلا واحد، لم يبق إلا مجتهد واحد. ففي كونه حجة إجماعية قوله هل يكون حجة إجماعية أم لا قولا. أحد هذين القولين أن قول ذلك الفذ في ذلك العصر يكون حجة إجماعية. قال الجراعي: وهذا هو ظاهر كلام أصحاب الإمام أحمد، وهو قول كثير من الأصوليين، لأنهم أطلقوا إنه لا يشترط عدد تواتر ولم يذكروا حدا أدنى، فدل على أنه لو فرض أنه لا يوجد إلا مجتهد واحد فإن قوله يكون حجة إجماعية. وقيل إنه لا يكون حجة إجماعية إلا أن يكون جمعا، وهذا القول حكاه الطوفي عن جمع وسكت عن تسميتهم فلم يسمهم، وعلى الأول أكثر الجمهور. وهنا المسألة المعروفة: هل يمكن أن يخلو الزمان عن مجتهد أم لا؟ ستأتينا بمشيئة الله عز وجل إن مد الله في العمر وبارك في الوقت في كتاب الاجتهاد من هذا الكتاب. وإذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب وسكتوا عن مخالفته فإجماع. هذه المسألة متعلقة بالإجماع السكوتي، وهي من المسائل المهمة في الإجماع، وذلك أن الإجماع إما أن يكون سكوتيا وإما أن يكون صريحا، وهذا الإجماع الصريح هو الذي يسميه العلماء بالإجماع الإحاطي، فإن الشخص يحيط بأقوال جميع مجتهد العصر ثم يحكم بأن قول جميعهم كذا، فيكون هو الصريح أو الإحاطي. يقابله الإجماع الذي سنتكلم عنه الآن أو قرأ القارئ كلام المصنف، وهو المسمى بالإجماع السكوتي. وقبل أن نبين كلام المصنف الإجماع السكوتي، هو على سبيل الإجمال هو أن يظهر اجتهاد مجتهد في مسألة ويعرف اجتهاده وينتشر، ثم بعد ذلك لا يكون عليه معارض، وإنما يكون سكوت من سكت سكوت إقرار لا سكوت معارضة. هذا على سبيل الجملة، وسيأتي تفصيله بعد قليل. قبل أن نبدأ بكلام المصنف، أود أن أبين مسألة، وهي قضية كيف يمكن كشف الإجماع السكوتي. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن كشف الإجماع السكوتي له مسلكان: إما مسلك استقرائي، وإما مسلك استصحابي. فأما المسلك الاستقرائي وهو الأقوى، فهو أن يتتبع حاكي الإجماع العلماء المجتهدين في العصر واحدا واحدا، ثم لا يجد لأحدهم قولا مخالفا في هذه المسألة مع اشتهار قول الأول. والمسلك الثاني وهو أضعف، وهو الاستصحابي، وذلك بأن يشتهر قول المجتهد ولا يعلم مخالف من غير تتبع لأحد أفراد المجتهدين. ولا شك أن الأول أقوى من الثاني، ولذا فإن كثيرا من الإجماعات السكوتية المحكية هي من النوع الثاني وليست من النوع الأول، وكثيرا ما يتتبع عليها وينبه إلى خللها، فقد يوجد في بعض الكتب وقد يوجد عند بعض الرواة والنقلة من التلاميذ إثبات خلاف لم يطلع عليه فلان، وهذا أمثلته بالعشرات. نرجع لكلام المصنف، قول المصنف إذا أفتى واحد، عبر المصنف بالفتوى وليست الفتوى قيدا وإنما هو مثال فليس له مفهوم، فلذلك لو أفتى أو حكم أو ألف وصنف وقرر ابتداء من غير سؤال أو مسألة حكم فيها، فالحكم في الجميع سواء. إذن فقوله أفتى هذه ليست قيد وإنما هو لنقول لا مفهوم لها بأن تكون يعني مثالا أو طردا. قوله واحد، هنا عبر المصنف بقوله واحد على سبيل أقل ما يمكن أن يصدر منه الفتوى أو الحكم، وهذه الفتوى من الواحد من شرطها أن تكون باجتهاد لا بتقليد، وألا تكون مبنية على خطأ وغلط، بل لا بد أن تكون باجتهاد. وعبر المصنف بالواحد على سبيل الأقل، وليس المراد أنه لا بد أن يكون واحدة، فقد يكون خمسة وعشرة أو عدد أكبر من ذلك، ولكنه أشار بالواحد بالاكتفاء بأقل من يلزم معرفة فتواه وحكمه. ثم قال المصنف وعرفوا به قبل استقرار المذاهب، هذه مسألتان. قول المصنف وعرفوا به، معرفة مجتهد العصر بفتوى وحكم ذلك المجتهد في تلك المسألة له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يقطع باطلاعهم، وغالبا لا يقطع باطلاعهم إلا في العصر المتقدم، عصر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان عامة الصحابة محصورين في بلدة أو بلدتين كمكة والمدينة، والقليل منهم من خرج إلى الأمصار، ومن خرج إلى الأمصار فقد كان مطلعا على اجتهاد كبار الصحابة. إذن الحالة الأولى القطع باطلاع المجتهدين، وهذا لا شك أنه متحقق فيه كونه إجماعا سكوتيا. الصورة الثانية من معرفة الاطلاع، وهو غلبة الظن بأن أهل العصر اطلعوا عليه، وذلك بأن تكون المسألة مسألة ولائية ظاهرة، على سبيل المثال فحكم بها من حكم وأفتى بها من أفتى، فكتب بفتواه وحكمه إلى الأمصار، فيغلب على الظن أن أهل الأمصار اطلعوا على هذه الفتوى والحكم، فيكون سكوتهم بعد المعرفة. الحالة الثالثة وهو الاحتمال، وانتبه لهذا الصورة، لأن كثيرا مما قيل إنه إجماع سكوتي بعد عهد الصحابة والتابعين هو من النوع الثالث وهو الاحتمال. إذن خلل الإجماعات المتأخرة بعد القرون الفاضلة إنما محله خلل عدم القطع وغلبة الظن بالمعرفة مجتهد العصر به، وإنما محله الاحتمال. قال الشيخ تقي الدين بعدما ذكر الحالتين الأوليين وأنهما إجماع سكوتي، قال وأما الثالثة فإن قول الكافة أنه ليس بإجماع. إذا مجرد الاحتمال أن أهل العصر من المجتهدين اطلعوا على تلك الفتوى ولم يخالفوها فلا نقول إنه إجماع، فهو قول الكافة. ونقلت قول الشيخ لقوة القول ونسبة القول لصاحبه. إذن هذه المسألة يجب أن تنتبه لها، فليس كل ما ادعي أنه إجماع سكوتي يكون كذلك، وخاصة إذا طال الزمان وابتعد الناس وتفرقوا في البلدان بعد يعني تفرق الناس في البلدان من القرون الأولى حتى وجد هذا التفرق. وهذا الذي يعني أشرت له في الدرس الماضي في قضية هل الإجماع بعد عصر الصحابة والتابعين يكون قليلا، ليس معدوما بل هو جائز وموجود لكنه أقل، فأكثر الإجماعات كانت في عهد الصحابة والتابعين. ثم قال المصنف قبل استقرار المذاهب، عندنا مسألتان أو مصطلحان سيمران معنا، استقرار المذاهب وعندنا استقرار القول. نحن سنتكلم الآن عن استقرار المذهب أو المذاهب، سيأتينا بعد قليل استقرار القول. نبهتك هنا لاختلاف الأفضين لكي لا يكون هناك لبس بينهما. استقرار المذاهب المراد بها وجود هذه المذاهب واستقرارها عند العلماء، فإنه بعد استقرار المذاهب الأربعة ودخول كل مذاهب السلف من الصحابة والتابعين وتابعي تابعيهم وتابعي تابع تابعيهم، لأنه بعد القرون الأربعة الثلاثة في القرن الرابع بدأت المذاهب الأربعة، كل خلافهم اندمج واندرج في هذه المذاهب الأربعة، لا تكاد قولا تجد قولا للسلف إلا وهو موجود في الأربعة. نبه على ذلك جماعة منهم بن رجب في رسالته، والشيخ تقي الدين في التسعينية، وقبلهم أبو عمرو بن الصلاح أشار إلى ذلك في فتاويه الإمام الشافعي الجليل. المقصود من هذا أن بعد استقرار المذاهب يقول لو أن عالما في أحد المذاهب قال قولا ولا يعلم عن أهل عصره مخالفة فلا يكون هذا إجماعا، لأن المالكي قد لا يعترض على قول الشافعي بناء على ما استقر أن أصول مذهبه تخالف قوله. لو فرضنا أن شخصا في القرن السادس قال إن، وهم من الشافعية، قال إن مس الذكر بحرف اليد، هذا هو الحرف، هذا البطن وهذا الظهر، إن مس الذكر بحرف اليد لا يكون ناقضا. بحثنا في كتب شافعية في كتب الحنفية والمالكية والحنابلة في عصره فلم نجد أحدا منهم سكت، فلم نجد أحدا منهم تكلم عن المسألة عفوا. فلا نقول إن هذا إجماعا سكوتيا، لأنه استقرت المذاهب وبين كل أهل مذهب ما معنى الباطن، وهل هذا الوصف وصف طردي أم أنه وصف ويكون قيدا في المسألة، وهذه المسألة مشهورة في كتب الفقه فصلت في محلها. إذن المراد أن الإجماع السكوتي في هذا القيد الذي أورده المصنف يدل على أنه إنما يكون قبل استقرار المذاهب لا بعد استقرار المذاهب، لأن المذاهب الأربعة في كل مذهب له أصوله والجم الكبير من فروعه، فلا يكون قول واحد منطلقا من قواعد بعض أهل العلم يكون سكوت الباقين دليلا على إجماعهم في هذه المسألة، هذا هو القيد الذي ذكره المصنف. ثم قال المصنف وسكتوا عن مخالفته. قوله سكتوا عن مخالفته، هذا السكوت يدل على عدم الإنكار، يدل على عدم الإنكار، وأما إذا أنكروه فإنه لا يكون إجماعا ولا شك. ثم قال المصنف فإجماع، المراد بكونه إجماعا أي إجماعا سكوتيا، والإجماع السكوتي إجماع ظني وسنتكلم عنه بعد قليل، وقول أكثر أهل العلم أنه إجماع، لذلك قال المصنف وقيل هو حجة لا إجماع، أي قول بعضهم إن الإجماع السكوتي حجة ولكنه لا يكون إجماعا. وهذا القول سأقف معه قليلا لأنه ينسب للإمام الشافعي رحمه الله تعالى ولكثير من الشافعية، من أول من نسبه للشافعي القاضي حسين في التعليقة وهي مطبوعة في مكة المكرمة زادها الله تشريفا وتعظيما، وكذا نسبه جماعة. والحقيقة أن نسبة هذا القول للشافعي أصح من نسبة بعض البغداديين، لأنكم تعلمون أن القاضي حسين المروزي من شيوخ خراسانيين من أصحاب الشافعي، أصح ممن نسبوا للشافعي أنه يرى أن الإجماع السكوتي ليس بحجة مطلقة. ولذلك فإن الصيمري والقاضي حسين ذكروا أن قول الشافعي أنه ليس إجماع لكنه حجة، وكذا عدد من المحققين كالماوردي في الحاوي تجده كثيرا ما يستدل بالإجماع السكوتي كحجة. فالصواب في تقرير مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله أن الإجماع السكوتي حجة لكن لا نسميه إجماعا، هذا هو الأقرب، ونقلت لك من نقله وقرره. وممن ذهب لهذا القول بأنه حجة وليس بإجماع هو ظاهر كلام الشيخ تقي الدين، فإن الشيخ تقي الدين يميل إلى أنه حجة وليس بإجماع، وتكلمنا في الدرس الماضي ما هو الفرق بين الحجة وبين كونه إجماعا. ثم ذكر المصنف قولا ثالثا أنهما، يعني هما، قولهما يعني أن الإجماع السكوتي يكون حجة وإجماعا معا، هذا معنى قوله هما، أي أن الإجماع السكوتي يكون حجة وإجماعا بشرط انقراض العصر، فلا بد من انقراض العصر، وهذا مبني على مسألة اشتراط انقراض العصر، وهذا قول أبي الخطاب وهو الحقيقة داخل في القول الأول. والقول الرابع قال وقيل حجة في الفتية لا في الحكم. لماذا قال ذلك؟ قالوا لأن العادة أنه إذا صدرت فتوى وخالفها مخالف فإن المخالف يظهر خلافه ويتكلم بها بخلافه. وأما الحكم القضائي فإن عادة أهل العلم لا يعترضون على الأحكام، لأنه من المتقرر أن حكم الحاكم يرفع الخلاف فيسكت من خالف في هذه المسألة. وهذا القول الذي نقله المصنف أن الإجماع السكوتي حجة في الفتية لا في الحكم هو قول أبي علي بن أبي هريرة الشافعي من كبار العراقيين من أصحاب الشافعي. قال المصنف وقيل عكسه، أي أنه أي الإجماع السكوتي يكون حجة إذا كان قد صدر في حكم ولا يكون حجة إذا صدر في فتوى. وهذا قول أبي إسحاق المروزي شيخ العراقيين من أصحاب الشافعي. والفرق ولماذا فرق؟ قال لأن الفتيا يتكلم في زمانه لم تكن قد تصدر بمشاورة وتصدر بغيرها، وأما القضاء والحكم فلا يصدر إلا بمشاورة. وعلى العموم المشهور عند أهل العلم الأقوال المتقدمة. نعم. وإن لم يكن القول في التكليف فلا إجماع. نعم، قول المصنف وإن لم يكن القول في التكليف فلا إجماع، أي فلا إجماع لا سكوتي ولا صريح، لأن الإجماع لا بد أن يكون على حكم شرعي. وهذا معنى قوله لم يكن القول أو الفعل أيضا نقول في تكليف، أي على حكم شرعي. من أمثلة ذلك لو أن الصحابة أجمعوا على تفضيل حذيفة على عمار أو العكس، فنقول إن هذا لا يترتب عليه حكم شرعي لا في أصول الدين ولا يتعلق به حكم شرعي في فروع الدين، لأنه ليست به تعلق بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيترتب عليه حكم شرعي يلزم اعتقاده أو نقول يلزم يعني فعله فيكون فيه كلفة من الأحكام التكليفية الخمسة. إذن فمثل هذا المثال الذي أورده الأصوليون لا يترتب عليه إجماع، فلو فرض وجود شيء من ذلك فنقول إنه لا يكون إجماعا. نعم. وإن لم ينتشر القول فليس بحجة. نعم، والصح هذه المسألة وهي قول المصنف وإن لم ينتشر القول فليس بحجة، هذا رجوع إلى مسألة الإجماع السكوتي. مر معنا أن الإجماع السكوتي هو أن يفتي به البعض وأن يعرف به الباقون، يجب أن يعرفوا به. ومر بنا أن المعرفة إما أن تكون بالقطع أو بغلبة الظن أو بالاحتمال. هذه المعرفة لا تتحقق إلا بانتشار القول، لا تتحقق المعرفة بقول البعض إلا بالانتشار. وقبل أن نتكلم عن هذه المسألة بعينها سأتكلم عن مراد بعض الأصوليين بالانتشار. مراد بعض الأصوليين بالانتشار مختلف من بعض لبعض، فالانتشار الذي جعلوه شرطا في الإجماع السكوتي بعضهم قال إن المراد به هو العلم والقطع ببلوغ الفتوى أو الحكم للجميع. ومما صرح بهذا أو هو ظاهر كلامه الآمدي وأبو عمرو بن الحاج في مختصره، فإنهم جزموا بأن المراد بالانتشار هو القطع. الرأي الثاني وهو قول أكثر أهل العلم أن المراد بالانتشار العلم أو غلبة الظن، فحينئذ يكون معنى الانتشار هو الاشتهار وإن لم يعلم ببلوغه للجميع. لا يلزم القطع بلوغه للجميع، لا يلزم أن يعلم به الجميع، وإنما يكفي انتشاره لأن المقصود غلبة الظن. وقد جزم الشيخ تقي الدين والقاضي على أدين المرداوي أن هذا هو مراد عامة الأصولين حاشا من سميت لك قبل قليل. وبناء على ذلك فإن عندنا ثلاث صور ذكرتها في البداية: القطع عند الجميع يكون انتشارا، الاحتمال عند الجميع ليس بانتشار، الظن على قول بعضهم أو غلبة الظن بالانتشار على قول بعضهم لا يكون انتشارا، وعلى قول عامتهم يكون انتشارا. فعدم الانتشار إما بصورة أو بصورتين. قال المصنف: وإن لم ينتشر، أي قول البعض، القول أي قول البعض، فليس بحجة، ومن باب أولى لا يكون إجماعا، فليس بحجة ولا إجماع، فيشمل قول من قال إنه حجة وإجماع، ومنهم من قال إنه حجة ليس بإجماع، فعلى القول ليس بحجة. نعم. والصحيح على أنه لا فرق بين مذهب الصحابي أو مجتهد من المجتهدين. قول المصنف والصحيح، هذه المسألة الشراح لهم مسلكان، بعضهم يقول إن هذه المسألة متعلقة بالإجماع السكوتي فقط، وهذا هو الذي مشى عليه الجراحي، أن هذه المسألة مفروضة في الإجماع السكوتي، وبناء على ذلك فإن الإجماع السكوتي يكون في عهد الصحابة ويكون في العصور التي بعده، هكذا قال. وذهب بعض الشراح ومنهم المرداوي إلى أن المراد بقوله والصحيح إلى آخره مفروضة في مسألة الانتشار، فإن الانتشار يدخل فيه غلبة الظن في الصحابة في عهد الصحابة ومن بعدهم، فلا نفرق بين الزمانين. إذن فقول المصنف والصحيح أنه لا فرق بين مذهب الصحابي أو مجتهد من المجتهدين، فكلاهما ينعقد به الإجماع السكوتي إذا عرفه أهل العصر ولم يخالفوه، وكلاهما يشترط فيه الانتشار بالتفصيل السابق. نعم. ولا يعتبر للإجماع انقراض العصر، وقيل بلى، ولبعضهم الرجوع لدليل. نعم. هذه المسألة من المسائل التي تعتبر من رؤوس المسائل في الإجماع، سواء كان إجماعا صريحا أو كان الإجماع إجماعا سكوتيا، وهي: هل يشترط لصحة الإجماع انقراض العصر أم لا؟ قبل أن نبدأ بها لا بد من معرفة معنى انقراض العصر. يقول أهل العلم إن معنى انقراض العصر هنا في هذه المسألة أي وفاة المجتهدين الذين اجتهدوا في المسألة واتفقوا على حكمها ودخلوا في الإجماع، فإن بوفاتهم يكون انقراض العصر. ولذلك فإن من معاني قول الله عز وجل والعصر أي عمر الإنسان، فعصر كل إنسان عمره، فانقراض العصر أي انقضاء عمر أولئك المجتهدين الذين اتفقوا على حكم المسألة. إذن هذا التعبير له أصل في كتاب الله عز وجل، فأخذ منه هذا المعنى في أحد الأوجه المتعلقة بمعنى العصر. إذن قول المصنف لا يعتبر انقضاء العصر، ما معنى هذه المسألة؟ أن المجتهدين إذا اجتهدوا في مسألة واتفقوا على حكم بصريح لفظهم فأحطنا بقولهم، أو قال بعضهم وسكت الباقي، متى نحكم بأن هذا الإجماع يكون حجة؟ هل من حين لحظة الاتفاق أم نحكم به من حين وفاة جميعهم؟ هنا نسيت مسألة، أنه قد حكى بعض أهل العلم هو الشيخ تقي الدين أن الأصوليين بعضهم يقول بوفاة جميعهم وبعضهم يقول بوفاة أغلبهم، بناء على قاعدة أن الأكثر يأخذ حكم الكل، أطلق الخلاف الشيخ تقي الدين، ولكن مشهور في كتب متأخرين إطلاق الجميع وفاة الجميع، لكن الشيخ يعني حكى خلافا في هذه المسألة. المقصود من هذه المسألة إذن عندنا وقتان، وانتبه لهذين الوقتين، ذكرتها بالأمس، وقت وقوع الواقعة، والأمر الثاني وقت وفاة المجتهدين أو أكثرهم وأغلبهم. هل الإجماع يشترط فيه انقضاء العصر فلا بد من مضي الوقتين، أم أن الإجماع يكتفى به بوجود شرط الوقت الأول وهو حصول الإجماع واستقرار القول، وسنتكلم ما معنى استقرار القول بعد قليل، فيكتفى بذلك. هنا ذكر المصنف الخلاف على قولين، فقال: ولا يعتبر للإجماع انقراض العصر، هذا الذي قدمه المصنف وهو قول أكثر الأصوليين، ثم قال: وقيل بلى. هذا القول الذي حكاه المصنف بصيغة التضعيف هو الذي عليه أكثر أصحاب الإمام أحمد، وجزم به الشيخ تقي الدين وقال هو أشهر الروايتين عن أحمد، وهذا يدل عليه قضية مخالفة الصحابة رضوان الله عليهم في بعض المسائل، وسأذكر إشارة لبعضها بعد قليل. نعم. ثم قال المصنف: ولبعضهم الرجوع لدليل. قوله ولبعضهم، الواو هذه ليست واو استئنافية لمسألة جديدة، لا، وإنما هي واو عاطفة على القول، يعني أن القول الثاني يقول بلى يشترط الرجوع، عفوا بلى يشترط انقضاء العصر، ويترتب على اشتراط انقراض العصر أن لبعض المجتهدين الرجوع عن قوله بعد الاتفاق إذا كان الرجوع لدليل معتبر. إذن فقول المصنف ولبعضهم الرجوع هذا ثمرة الخلاف في المسألة. على القول الثاني حيث لم نشترط، حيث اشترطنا انقراض العصر فإنه يجوز لبعض المجتهدين ولجميعهم الرجوع، لأنه لم يتحقق الإجماع الذي لا يجوز مخالفته. وأما من قال إنه لا يلزم انقراض العصر فنقول ليس لبعضهم الرجوع. هذه مسألة ثمرة الأولى. هناك ثمرة أخرى مفيدة أيضا ولها ثمرة، وهي قضية أن من شهد الواقعة ولم يكن وقت الواقعة مجتهدا ولكنه أدرك العصر وصار مجتهدا في العصر قبل وفاة أعيان تلك الطبقة الذين اجتهدوا، فهل يكون مخالفته ناقضة للإجماع أم لا؟ فمن اجتهد في العصر وكان حاضرا الواقعة لكنه وقت الواقع لم يكن مجتهد، هل يكون؟ هذا مخرج على الخلاف. فمن قال باشتراط انقضاء العصر قال نعم خلافه معتبر، ومن قال لا لا يشترط انقراض العصر فخلافه غير معتبر. مثاله لما ورث الصحابة عبد الرحمن بن عوف والصحابة أقروه الكلبية من عثمان رضي الله عنه حينما طلقها، وهذا الطلاق الذي يسمى عند الفقهاء بطلاق الفاري من غير همز، ولو وجدت قرينة على عدم قصده منعها الميراث. فقد أجمع الصحابة في عهد علي رضي الله عنه بعد وفاة عثمان بقضاء عبد الرحمن بن عوف بتوريث الكلبية اسمها تماضر بنت الأصبغ أظن، فورثها من عثمان، ولم يعرف خلاف من المجتهدين في ذلك الوقت، لكن كان من صغار الصحابة الذين ولدوا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم من كان حاضرا لكن لم يكن مجتهدا هو عبد الله بن الزبير، فخالف بعد ذلك عبد الله بن الزبير في هذه المسألة وقال إن طلاق الفاري إذا انقضت عدتها فإنها لا ترث، لا ترث مطلقا. فهل نعتد بهذا الخلاف أم لا؟ مخرج على مسألتنا هذه، هل يشترط انقراض العصر أم لا؟ ولذلك دائما أغلب الأمثلة الصحيحة هي بالنظر للقرنين الأولين خصوصا عهد الصحابة والتابعين، من بعده يصعب تطبيق مثل هذه القيود ومثل هذه الشروط إلا في الأشياء القطعية الواضحة البينة، وسيأتي الإشارة إليها. نعم. ولا إجماع إلا عن مستند. نعم، قال المصنف ولا إجماع إلا عن مستند. هذه المسألة من المسائل المهمة، وهو أنه لا يمكن أن ينعقد إجماع إلا عن دليل، لا يمكن أن يكون إجماعهم هكذا جاءهم بإلهام من غير دليل، لا بد أن يكون هناك دليل. وهذا يدلنا على أن الله عز وجل ما فرط في كتابه في حكم مسألة من المسائل إما بعموم أو خصوص أو بكلي أو بجزئي، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولكن هذا الدليل قد يخفى على أقوام ويظهر لآخرين، إذن لا بد من الدليل. فقول المصنف لا إجماع إلا عن مستند إلا عن دليل، طيب هذا الدليل يقولون يجوز أن يكون نصيا من الكتاب، ويجوز أن يكون من السنة، ويجوز أيضا في قولي، وانتبه لهذه لأنني سأعود لها بعد قليل، في قولي كثير من أهل العلم أن يكون المستند قياسا فقط، يجوز أن يكون المستند قياسا فقط. مثاله قالوا انعقد الإجماع على تحريم شحوم الخنزير، وإنما جاء النهي عن لحومها وقيس الشحم على اللحم وانعقد الإجماع عليه. نعم بعض الناس يقول هو من باب الفحوى، هذه استدلال آخر، لكن لنفرض أن هذا هو الدليل وليست الفحوى هي الدليل، والفحوى نص كما مر معنا، ولم ومن سم أو سيأتينا لما مرت معنا سيأتينا إن شاء الله أن من أهل العلم من سماها قياسا جليا وليس كذلك، وإنما هي دلالة نصية نطقية. إذا لو فرضنا أنه قياس، أنه القياس على اللحم، فإنه هل يصح ذلك؟ نقول هو قول كثير من أهل العلم، وسأرجع بعد قليل لهذه المسألة لأن لها سقطا في الكتاب يحتاج الرجوع إليه، وهي مسألة ماذا؟ هل يصح أن يكون مستند القياس، هل يصح أن يكون مستند الإجماع قياسا؟ طيب ما فائدة هذه المسألة وهي مسألة لا إجماع إلا عن مستند؟ نقول لها فوائد لطالب العلم. أول فائدة أن المرأة إذا علم الإجماع فإنه لا يلزمه البحث عن الدليل، لأن الإجماع كاشف عن الدليل. هذه فائدة. الفائدة الثانية أننا حيث قلنا لا إجماع إلا عن دليل، فإنه إذا انعقد الإجماع على نسخ حكم آية فلا يكون الإجماع ناسخا، وإنما الناسخ دليل الإجماع، وهذا استأتينا إن شاء الله. المسألة الثالثة سأشير لها إشارة، أن عددا من الأصوليين بنوا على مسألة الإجماع أنه من شرطه أن يكون مبنيا على مستند ما يسمى بالإجماع المركب، وذلك أن تكون المسألتان لهما علتان أو دليلان مختلفان لكنه ركب منهما حكم مسألة، فنقول يصح أن يكون كذلك في هذه المسألة أو بناء على هذه المسألة. ثم قال المصنف وتحرم مخالفته. طيب قول المصنف وتحرم مخالفته، الحقيقة أن في كلام المصنف سقطا، وذلك أن الضمير في قوله وتحرم مخالفته ليس عائدا للإجماع، لأن مسألة الإجماع مخالفة ستأتينا في آخر الباب، وإنما المراد وتحرم مخالفة الإجماع المستند إلى القياس. من أين أخذنا هذا؟ بالرجوع لأصل الكتاب، وأنا أكرر في أغلب الكتب التي مرت معنا كل مختصر اعتني بمعرفة أصله، لأنه قد يذهل المرء، قد يهم، قد يصحف، فإذا رجعت لأصله صححت نسختك. وأصل هذا الكتاب كان قد قال لا إجماع إلا عن مستند ولو قياسا، وتحرم مخالفته أي وتحرم مخالفة الإجماع المستند على القياس. فلما حدث المصنف كلمتين تغير المعنى بالكلية. إذن فالضمير في قوله تحرم مخالفته تعود إلى الإجماع المستند للقياس لا لمطلق الإجماع. لماذا أشار لهذه المسألة؟ قالوا لأن بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة وهو الحاكم صاحب المختصر نقلوا عنه أن الإجماع الذي يكون مستندا إلى القياس تجوز مخالفته، هكذا نقل عن بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة، ولكن الجمهور على خلافه. نعم. وإذا أجمع على قولين ففي جواز إحداث قول ثالث خلاف، ويجوز إحداث دليل وعلة وتأويل على الأصح. نعم، هذه أربع مسائل. نبدأ بالأولى، قال المصنف وإذا أجمع على قولين ففي جواز إحداث قول ثالث خلاف. صورة هذه المسألة إذا اختلف الفقهاء في عصر على قولين، فإذا جاء أصحاب العصر الذي بعدهم أو الذي بعدهم، هل يجوز لهم إحداث قول ثالث أم لا؟ هذا معنى قوله أجمعوا. فمعنى قول المصنف أجمعوا على قولين أي اختلفوا على قولين وأجمعوا على عدم وجود قول زائد عن هذين القولين، فالإجماع ليس على صحة القولين، لأن كل واحد من صاحبي القولين يقول إن قول الآخر خطأ كما تعلمون، إذ الحق في الظنيات واحد كما نعلم، وفي القطعيات كذلك باب أول. فالمقصود أن قول المصنف أجمعوا قصده اختلفوا على قولين وأجمعوا على عدم إيراد قول ثالث معتبر، فهل يجوز إحداث قول ثالث بعدهم أم لا؟ هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول وهي رواية عن الإمام أحمد وهو المشهور عن أحمد أنه لا يجوز، ولذلك يقول أحمد إن استطعت ألا تفعل شيئا إلا بسنة، أي بقول وأثر منقول، حتى ألا تحك إلا رأسك بسنة فافعل وإلا فلا، وهذا هو الذي عليه أكثر أصحاب أحمد أنه لا يجوز إحداث قول ثاني. القول الثاني أنه يجوز، وهذا القول قول شاذ حكي عن بعض الطوائف، قال أهل العلم وهو قول شاذ، إذ عامة الأصوليين على الأول وكثير منهم على الثاني الثالث. وأما جواز إحداث قول مطلق فليس بصحيح، هو شذوذ من القول، حتى إن من نسب له هذا القول من بعض المذاهب الإسلامية خالفوه في بعض جزئياته. القول الثالث وهذا قال به جماعة من المحققين وهو التفريق بين إحداث قول يرفع القولين وإحداث قول لا يرفعهما. فلو فرضنا مثلا أن القولين أحدهما بالوجوب والثاني بالكراهة، فليس إحداث قول ثالث بالوجوب، أحدها بالحرمة والثاني بالكراهة، فإن جاء قول ثالث بالوجوب نقول لا يصح، لأنه يرفع الكراهة والتحريم، لأن كليهما منعا فأنت ألزمت. إذن لا يصح عندهم أن يكون القول الثالث رافعا للقولين السابقين. وأما إذا لم يكن رافعا وإنما كان ذلك القول من غير رفع للإجماع فإنه يجوز، مثل التلفيق بين الأقوال، يقول يجوز اتفقوا على قولين أحدهما بالحرمة والثاني بالكراهة، فقالوا يكره في كذا ويحرم في كذا، يكره في كذا ويحرم في كذا، فيفصلونه ويسمى التلفيق، فيجعلون صورا متعلقة بها الكراهة وصور متعلقة بها التحريم. وهذا القول قول كثير من المحققين، منهم يعني من أصحاب مالك وغيرك من المتأخرين في المسودة ذكر هذا القول، وذكره تلميذه ابن قاضي الجبل والطوفي وجزموا به، وجزموا بهذا القول، وهو أنه يجوز إحداث قول من غير رفع. من أمثلة صور الرفع قالوا إن العلماء اتفقوا في مسألة إذا قتل الولد والده فهل يقاد به أم لا، فالجمهور أنه لا يقاد مطلقا، ومالك قال يقاد به إذا كان القتل عمدا. فإن أتينا بقول ثالث فنقول يقاد مطلقا رفعنا القول، لأن مالكا جوز العمد فقط، فنكون قد رفعنا القول، نقول هذا لا يدخل في هذه المسألة، وإنما مثل صور التلفيق وغيرها. يعني من صور التلفيق التي حكي فيها الخلاف مسألة العمريتين، وهي مسألة أحد الزوجين مع الأب والأم، فإن الأم في صورة العمريتين تأخذ ثلث الباقي في قضاء الصحابة رضوان الله عليهم، وقال ابن عباس وهو مجتهد العصر إن للأم الثلث وليس لها ثلث الباقي. جاء عن بعض التابعين كمحمد بن سيرين التفريق بين مسألة الزوج ومسألة الزوجة، فقال إنها تأخذ ثلث الباقي في مسألة الزوج وتأخذ ثلث المال في مسألة الزوجة. هذا بعض أهل العلم مثله لرفع الخلاف بالكلية، قال لأن العلماء أجمعوا على أن الصورتين واحدة، وهو كذلك، وإن كان بعض الأصولين وليس دقيقا مثل به على ما ليس رفع للخلاف وليس بصحيح، والحقيقة أن هذا رفع للخلاف. فنقول إن قول ابن سيرين هنا معارض بالإجماع فلا ينظر إلى قوله. تفضل. نعم. ثم قال ويجوز إحداث دليل، معنى قوله ويجوز إحداث دليل بمعنى أن العلماء إذا ذكروا حكم مسألة وأجمعوا عليها وأوردوا دليلا واحدا، فهل يجوز إحداث دليل آخر لهذه المسألة أم لا؟ ذكر المصنف أنه يجوز إحداث الدليل، فنقول نعم، الأدلة ليست محصورة، فقد يفتح الله عز وجل على المتأخر ما لم يطلع عليه المتقدم، وقد يجعل الله عز وجل لأقوام وخاصة من الأدلة الاستئناسية الشيء الكثير، لكن لا بد أن نقيد هذه المسألة وهي مسألة جواز إحداث دليل أن من شرطها كما ذكر القاضي أبو يعلى أن لا يتفق المجمعون على أنه ليس للمسألة إلا دليل واحد، لأنهم إذا أجمعوا على أن ليس للمسألة إلا دليل واحد فيكونون قد أجمعوا على فساد كل دليل غير دليلهم الذي استدلوا به. طبعا هذه المسألة قد لا يكون لها مثال، ولكن أردت أن أبينها لتحتاط دقيق المسألة. ثم قال وعلة، أي ويجوز الاستدلال بعلة، وسيأتينا إن شاء الله الاستدلال بأكثر من علة في باب القياس بتوسع. ثم قال المصنف هذه تحتاج إلى تفصيل وتأويل على الأصح. أهل العلم اختلفوا في إحداث تأويل للقرآن غير التأويل الذي نقله أهل العلم متقدمون، هل هو جائز أم لا؟ ومعنى التأويل هنا أي التفسير، وليس المراد بالتأويل هو صرف المعنى عن ظاهره الذي سيأتينا، وإنما المراد بالتأويل في هذا الموضع هو التفسير. هل يجوز أن نأتي بتفسير للقرآن ليس موجودا عند أهل العلم المتقدمين أم لا؟ ذكر المصنف قولين، لأنه قال على الأصح. القول الأول قالوا إنه يجوز إحداث تأويل للقرآن، لكن بشرطين، لا بد من هذين الشرطين، وهذان الشرطان يكون باتفاق أهل العلم، وإن لم أكن واهما فإن ممن حكى الاتفاق أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات. الشرط الأول أن لا يخالف لغة العرب، هذا مهم جدا، بلسان عربي مبين، القرآن عربي، لا تفسره بهواك. الأمر الثاني أن يكون ذلك التفسير ليس معارضا لباقي النصوص الشرعية، فإن عارض النصوص فقد ضربت القرآن بعضه ببعض، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب القرآن بعضه ببعض، فقال هلاك أمتي في القرآن يتأولونه على غير وجهه فيضربون بعضه ببعض. القول الثاني قال جمع من أهل العلم، وقد نصر هذا القول بقوة الشيخ تقي الدين في بيان التلبيس وفي غيره من المواضع، أنه لا يجوز إحداث تأويل لم يذكره أهل العلم ولو بفحوى الخطاب أو بدليل الخطاب أو بمعنى مجمل الكلام. قال لأن أهل العلم من الصحابة إنما، يعني المتقدم من أهل العلم أن الصحابة فسروه بنقل النبي صلى الله عليه وسلم وبما فهموه من سياق ما أدركوه من الوحي، والتابعون في الغالب ينقلون قول الصحابة، لأن أولئك إنما نقلوا كلام أهل العلم بنصه، وذلك لا يجوز إحداث قول جديد. من أمثلته الله عز وجل قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، قيل إن الكبائر سبع، قيل إن الكبائر ثلاث، قيل إن الكبائر لها عدد. جاء بعض المتأخرين في قرون متأخرة فقال بل الكبائر واحدة والجمع للتعظيم وهي الشرك فقط، هي الشرك. قال أهل العلم هذا تأويل حادث غير مقبول. والحقيقة أنه في هذا الزمان لما ضعفت لغة الناس وآلتهم، واللغة ليست مقصورة على النحو والبلاغة، بل حتى معرفة دلائل ألفاظ اللغة التي وجدت في كتب الأصول ولم يذكرها النحويون وعلماء اللغة، فإن من علم اللغة ما لا يوجد في كتب اللغة وإنما يوجد في كتب الأصول، وهي دلائل الألفاظ كالمفاهيم والدلائل التي سيأتي معنا الإشارة لبعضها، وهذا مسلم عند الجميع. فلما ضعفت لغة الناس فإنهم وقل علمهم أيضا بشرع الله عز وجل، يعني فات القيدان، فإنهم لما توسعوا في إحداث الأقوال وما يزعمونه تدبرا في القرآن تكلموا في كتاب الله وشرعه بما يستحي المرء من سماعه وقراءته. والإنسان ليتق الله عز وجل ولا يتكلم في كتاب الله عز وجل. إذا كانت الأحكام نقول لا تحدث قولا جديدا، فمن باب أولى لا تحدث في كلام الله عز وجل وتأويله شيئا لا يقبله شرع الله عز وجل. وليتهم المرء نفسه كثيرا، فإن اتهام المرء نفسه في قلة العلم والبضاعة ونحو ذلك تجعله إذا تكلم بعلم وإلا سكت عن علم وحي. فالمقصود أن ما ذكر الشيخ تقي الدين متجه، وأنه لا يجوز إحداث تأويل جديد على ما ذكره أهل السلف ورحمهم الله تعالى، بل إنه ذكر أن مذهبنا ومذهب غيرنا من فقهاء الحديث من الأئمة الأربعة لا يقتضي خلاف ذلك، بل يقتضي هذا القول وهو عدم جواز إحداث التأويل. واتفاق العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول بعد أن استقر خلافهم ليس إجماعا. نعم، هذه المسألة عكس السابقة، السابقة قولان أحدث ثالثا، هذه المسألة أهل العصر الأول لهم قولان، وأهل العصر الثاني اقتصروا على اختيار أحد القولين وتركوا الثاني. قال المصنف واتفاق العصر الثاني، العصر الثاني يعني مجتهد العصر الثاني، ليس المراد بالثاني التالي مباشرة، بل كل عصر وجد بعد وفاة وانقضاء العصر الأول، لأن عرفنا انقضاء العصر بالوفاة. واتفاق العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول ولو كان بعيدا، بعد أن استقر خلافهم ليس إجماعا. قبل أن أبين أنه ليس بإجماع نأتي لقول المصنف بعد أن استقر خلافهم. ما معنى استقرار الخلاف؟ قيل إن المراد باستقرار الخلاف هو انقضاء العصر، هذا أحد القولين وهو الأقرب عند من اشترط انقراض العصر هناك، فيكون هنا معنى استقرار الخلاف هو معنى انقراض العصر. وقيل وهذا يرد كثيرا عند من لا يشترط انقراض العصر أن المراد باستقرار الخلاف هو انتظار المهلة. فغالبا عند النقاش والجدل والسؤال، الجدل الممدوح أقصد، والمناقشة والبحث يخالف بعضهم بعضا. مثال ذلك أي الخلاف الذي قبل الاستقرار، قبل الاستقرار طبعا يعني قبل استقرار الإجماع مثلا، المهلة لما اختلف الصحابة في قتال مانع الزكاة كان بعضهم قد خالف بعضا لم يستقر خلافهم، ثم إنه لما أظهر الله عز وجل الحق على لسان أبي بكر أجمعوا على قوله إجماع رضا لا إكراه، فحينئذ نقول هذا ليس داخل في مسألتنا. لما؟ لأن الخلاف الأول لم يستقر، لم يستقر الخلاف الأول حتى عند من اشترط عدم انقضاء العصر، لأنه ما زالوا يتناقشون الأمر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك. فلذلك إذن هذه شرط استقرار الخلاف وعرفنا معنيه. قال المصنف ليس إجماعا، ليس بإجماع. وحينئذ فائدة هذه المسألة أنه يجوز لشخص متأخر أن يأخذ بقول شخص متقدم ولم يكن قد تسلسل القول والأخذ بذلك القول. مثال ذلك يأتي شخص في القرن الخامس الهجري الذي نحن فيه، فيأتي بقول فقيه في القرن الخامس أو السادس بشرط أن يكون القول معتمدا، ثم يقول ذهبت لهذا القول، تقول يجوز. وهذا الذي يسميه الأصوليون بماذا؟ يسمونه تقليد الميت، لأن تقليد الحي متسلسل، كل واحد تسلسل الحي قلد شخصا والذي قبله آخر إلى المجتهد الأول، فكلهم قلد الأول. تقليد الميت هو أن تقلد شخصا ليس بينك وبينه تسلسل باتصال القول، فيجوز الذهاب وتقليد الميت. وهذا عليه كثير من أهل العلم أن القول الثاني ليس إجماعا، وينبني على أن قول أهل العصر الثاني لا يكون إجماعا أنه يجوز تقليد الميت، ومن باب أولى يجوز أخذ القول الأول بالاجتهاد، من باب أولى طبعا إذا كان بنظر صحيح. هذه المسألة القول الأول. القول الثاني قال المصنف وقيل بلى، أي وقيل بلى هو إجماع، وقيل بلى هو إجماع. وهذا القول هو منسوب أو جزم به أبو الخطاب، وبنى عليه أنه لا يجوز تقليد الميت، وبنى عليه أيضا أن القول الأول لا يجوز الذهاب إليه ولو بإجماع. والشيخ تقي الدين في كتابه الرد على السبكي الكبير في مسألة الطلاق تكلم عن هذه المسألة بكلام في غاية الجودة، وذكر أن هذه المسألة من حيث التنظير نقول إن قول الواحد إجماع أهل العصر على أحد القولين يكون إجماعا من حيث التنظير، لكن معرفة ذلك متعذر. يقول هو نادر في عهد الصحابة، وأما بعد عهد الصحابة فهو متعذر معرفة إجماع على أحد القولين، لأن كثيرا من الناس قد يأخذ أحد القولين لكن لا يظهر خلافه، فحينئذ يقول هو متعذر. وكلامه متجه في قضية تعذر الوجود وندرته في عهد الصحابة. واتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف والاستقرار، فمن شرط انقراض العصر عده إجماعا، ومن لم يشترطه فقيل حجة وقيل ممتنع. هذه المسألة يقول فيها المصنف يعني أو يتكلم فيها المصنف عن إجماع نفس المختلفين، المختلفين إذا أجمعوا بعد ذلك هل يصح إجماعهم أم لا؟ مرت معنا في أول الصفحة أن المجمعين هل يصح اختلافهم ورجوع بعضهم، ذكرناها في أول هذه المسألة. في نفس صفحتنا هذه في آخر الصفحة يقول أنهم إذا اختلفوا ثم أجمعوا عكس السابقة، يقول واتفاق مجتهدي عصر بعد الخلاف أي خلافهم والاستقرار أي والاستقرار لخلافهم. أما لو كانوا قد اختلفوا ولم يستقر الخلاف كقصة مانع الزكاة فإن إجماعهم صحيح. وعلى ذلك فإن قول المصنف هنا اتفاق مجتهدي عصر بعد الخلاف والاستقرار، الاستقرار هنا ليس له إلا معنى واحد فقط، وهو معنى انتظار مهلة النظر، ولا نقول إن معنى استقرار الخلاف هنا هو انتهاء العصر وانقضائه. قال المصنف فمن شرط انقراض العصر عده إجماعا فيعد إجماعا حين ذاك، لأنه لا ينعقد الإجماع إلا بعد انقراض العصر. قال ومن لم يشترطه أي ومن لم يشترط انقراض العصر فإنهم على مسلكين، بعضهم يقول يجوز وقوعه وبعضهم يقول يمتنع وقوعه. فالذين قالوا إنه يجوز وقوعه لهم مسلكان، قال فقيل حجة أي يجوز وقوعه وهو حجة، وهذا قول ابن عقيل وجماعة. وقال بعضهم ولم يذكرها المصنف يجوز وقوعه لكنه ليس بحجة، وهو تحقيق قول الباقلاني أبي بكر والقاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي عليه رحمة الله وعلى عموم علماء المسلمين. ثم قال المصنف وقيل ممتنع أي لا يمكن أن يتصور ذلك، وقول بالامتناع هو الذي جزم به الجويني في البرهان ونقل عن في كتابه التلخيص أن الشيخ أبا بكر الباقلاني له رأيان في المسألة وهذا أحد رأيه في المسألة. المقصود أن في كلام المصنف نقص، فالصواب أن نقول ومن لم يشترطه فقيل هو جائز، فمن جوزه يعني جوز وقوعه فمن جوز وقوعه فقال حجة، فقيل حجة وقيل ليس بحجة، وقيل يقابل قول التجويز وقيل ممتنع، وذلك فإن العبارة فيها بعض الإشكال. نعم. واختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح إذا عمل على وفقه. نعم. يقول المصنف اختلف أهل العلم من الأصوليين في جواز عدم علم الأمة بخبر نقلي أو دليل يشمل جميع الأدلة، قد تكون الدليل دليل قياسي قد يكون غير ذلك، راجح إذا عمل على وفقه، يعني عملوا أولئك الأمة على وفق ذلك الدليل. هذه المسألة لكي نتصورها عندنا لها أحوال. الحالة الأولى ألا تعلم جميع الأمة الدليل ويخالف حكم ذلك الدليل في المسألة، نقصد بالدليل دليل الراجح، فهذا غير جائز، لأن الله عصم هذه الأمة على أن تجمع على خلاف الحق، لا تجتمع أمتي على ضلالة. الحالة الثانية أن لا يكون المسألة إلا دليل واحد فقط، وتكون الأمة مجمعة على عدم العلم به، فنقول هذا أيضا غير جائز باتفاق، لأن المسألة ليس لها إلا دليل، والإجماع لا بد له من مستند، ومستنده هذا الدليل فلا يمكن خفاؤه على عموم الأمة. الحالة الثالثة هي محل الخلاف، وهي أن تكون المسألة أن يكون للمسألة عدة أدلة ويخفى على جميع علماء الأمة ومجتهديها الدليل الراجح فقط، ويستدلون بالدليل المرجوح أو يستدل بعضهم بالدليل المرجوح على الحكم، هل هذا جائز أم لا؟ هذه مسألتنا. إذن لا بد من تعدد الأدلة، ولا بد ألا يجمعوا على خلاف حكم الدليل الراجح. قال المصنف واختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح، معنى راجح يعني هو الذي يدل على القول الصحيح، الحق. محل ذلك إذا كان المسألة أكثر من دليل وليس دليلا واحدا، ومحل ذلك أيضا إذا عملوا بوفق الدليل الراجح. وأما إذا اختل أحد هذه القيدين فالإجماع على عدم جوازه. قال إذا عمل على وفقه، هذا هو القيد الثاني. الخلاف على قولين، القول الأول أنه يجوز ذلك، وقد ذكر ابن مفلح أن هذا ظاهر كلام أصحاب أحمد، والقول الثاني عدم جوازه، وأنه لا يمكن أن تجمع الأمة على خفاء دليل، وهذا الذي جزم به الشيخ تقي الدين وقال إن هذه الأمة معصومة في الأحكام ومعصومة في خفاء الأدلة، لا يمكن أن يخفى عليهم جميع الأدلة. نعم قد يكون مستند دليلان فيخفى ظهر الدليل لبعض الأمة في عصر فيبنى عليه الإجماع، فيكون من بعدهم استند على الدليل الكاشف وهو الإجماع. نعم. وارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا في الأصح. نعم. قوله وارتداد الأمة أي جميعها جائز عقلا، أي في العقل ممكن ذلك، وهذا بإجماع حكاه القاضي وغيره، حكاه الآمدي وغيره. قوله لا سمعا أي أن الشرع منع من ارتداد الأمة، وذلك في أدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم، فظهورهم باق إلى قيام الساعة. فلا بد أن يكون في الأمة من عرف الحق في الدين وفي كثير من الجزئيات. وقول المصنفون في الأصح حكي خلاف عن بعض الأصولين كأبي الوفاء وغيره، وقد وجه قوله أن مراده آخر الزمان، لأن في آخر الزمان حينما يرتفع الإيمان من قلوب الناس هذا هو المقصود، لا مطلق الأزمنة أنه يجوز سمعا، فإن السمع منع منه إلا في آخر الزمان، نسأل الله عز وجل أن لا ندرك ذلك الزمان. وقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذون بالله من زمن الفتنة وآخره. نعم. ويصح التمسك بالإجماع فيما لا يتوقف صحة الإجماع عليه. نعم، هذه المسألة مسألة صحيحة لا شك، لكن فيها إشكال قبل شرحها، أن الإشكال إنما هو في أمثلتها، ما الذي يدخل فيما يتوقف الإجماع عليه وما لا يتوقف. نبه لهذا نجم الدين الطوفي، وذكر أن للشهاب القرافي في شرحه التنقيح أمثلة قد شنع عليه عدد من الأصولين لعدم فهم كلامه، فمن حيث القاعدة الكلية صحيح، لكن ما الذي يندرج فيما يتوقف عليه الإجماع وما لا يتوقف هذا محل الإشكال. وذكرت لكم أسماء من ذكرت لكم من أهل العلم رحمهم الله وسائر علماء المسلمين في هذه المسألة. ما معنى هذه المسألة؟ يقول إن هناك مسائل يتوقف صحة الإجماع عليها، مثلا مسألة الإجماع لا يصح أن تستدل بالإجماع على الإجماع، لا تقول أجمعت الأمة على حجية الإجماع، لا يستدل بالإجماع عليه لأنه هو نفسه فلا يصح. المسألة الثانية قالوا مثل مسائل النبوات فلا تستدل على إثبات مسائل متعلقة بالنبوات بالإجماع، لأن مسائل النبوات هي في الحقيقة أو لأن الإجماع إنما يصدر ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ تستدل به على ما هو ثمرته فيترتب عليه فلا يصح. Sure. وفي الدنيوية كالآراء في الحرب خلاف. نعم، هذه المسألة وهي قول المصنف وفي الدنيوية كالآراء في الحرب خلاف، إشارة إلى أن بعض التصرفات الدنيوية فيها معنى الحكم الشرعي، لأنها داخلة فيما يسميه العلماء بالسياسة الشرعية التي بنيت على المصلحة العامة، لأن التصرفات العامة ليست فيها محض الاختيار، وإنما الاختيار مبني على المصلحة. يقول المصنف: هل يصح الاحتجاج بإجماع الناس في المصالح الدنيوية التي تكون فيها معاني مصلحة عامة كالآراء في الحرب؟ قال: إن فيها خلافا، وهذا الخلاف مشهور، فالجمهور على صحة الاحتجاج بالإجماع في مثل هذه المواضع. وقال بعض الأصوليين كالغزالي ومن تبعه كالموفق وكذلك أبو المظفر السمعاني أنه لا يصح الاحتجاج، فغلبوا فيها معنى عدم الحكم التكليفي، والأوائل غلبوا فيها معنى أن السياسة الشرعية نوع من أنواع الأحكام التكليفية. نعم. ويثبت الإجماع بنقل الواحد على الأصح. نعم، هذه المسألة التي أشرت إليها في أول الدرس، فقد ذكرت لكم في أول الدرس مسألة هل الإجماع ينعقد بعدد تواتري. هنا يتكلم عن هل يشترط في نقل الإجماع الذي انعقد أن يكون ناقلوه بعدد التواتر أم لا، وذلك أن الإجماع إما أن ينقل بالحس فيكون المرء قد رأى أو سمع قولا أو فعلا من جميع المجتهد العصري برأي معين، فيكون هذا نقلا له بحسه وإدراكا له، وإما أن يكون قد وصله بالتواتر مثل الأمور المستفيضة المشهورة عند العموم. والنوع الثالث أن يكون منقولا بالآحاد، وذكر المصنف أنه يثبت بنقل الآحاد في قول جماهير أهل العلم، وسماه المصنف الأصح. هذا خلافا لما نقل عن أبي الخطاب ولم يثبت عنه، وهو قول أبي حامد الغزالي إنه يشترط في الإجماع أن يكون قد نقل بالتواتر. وقبل أن ننتقل المسألة الأخيرة التي نختم بها، حيث كان نقل الإجماع بالآحاد فإنه يكون إجماعا مظنونا ولا يكون إجماعا مقطوعا باعتبار النقل، وإنما يكون مقطوعا إذا أدرك بالحس أو كان قد أدرك بنقل الاستفاضة والتواتر. وأنا أكرر على الاستفاضة والتواتر، لأن علماء أهل الحديث كما نص الشافعي وغيره على أن الاستفاضة موازية للتواتر، أو أن التواتر العبرة أحيانا يكون بأهل الفن من علماء الحديث أو الفقه ونحوهم. نعم. ومنكر الإجماع الظني لا يكفر، وفي القطعي خلاف. نعم، قول المصنف ومنكر الإجماع الظني، عندنا هنا مسألتان. الإجماع الظني قد يكون باعتبار طريقه، مثل أن يكون قد نقل إلينا بطريق أحد لا بطريق تواتر وقطع، وقد يكون الإجماع الظني باعتبار صفته، وكل صورة من الصور السابقة التي اختلف العلماء في كونه إجماعا أو ليس بإجماع فإننا نحكم على قول من يقول بأن تلك الصورة إجماع أن ذلك الإجماع ظني لوجود الخلاف فيه. انتبه للثانية، الإجماع السكوتي كله ظني، إجماع العترة ظني عند من رأى أنه إجماع أو حجة، إجماع الخلفاء الأربعة ظن، وهكذا كل ما فيه خلاف فهو ظني. إذن هذه المسألة الأولى، ما هو الإجماع الظني. المسألة الثانية، قول المصنف منكر الإجماع الظني، الإنكار قد يكون للنوع وقد يكون لمسألة. إنكار النوع بأن يقول كل الإجماع السكوتي ليس بحجة، هذا إجماع إنكار نوع. إنكار مسألة يقول نقل إلي إجماع سكوتي في مسألة وسأخالفها أو لا أقبلها. قال المصنف ومنكر الإجماع الظني لا يكفر، لكن هل يحكم بفسقه؟ يختلف باختلاف حاله، إذا كان متأولا أو غير متأول وهكذا، لكن لا يكفر يعني عموما. ثم ختم المصنف هذا الباب ونختم به الدرس، قوله وفي القطعي خلاف. القطعي ما اجتمع فيه قيدان: الاتفاق على شروطه وأن يكون نقله بطريق قطعي، إما أدرك بالحس أو نقل بالتواتر والاستفاضة أو الاستفاضة. هل يكفر منكره أم لا؟ هناك ثلاثة آراء. الجمهور على أنه أو كثير من أهل العلم على أنه يكفر، وهذا قول أبي الخطاب وقبل الشيخ شيخه أبي عبد الله بن حامد. وقال القاضي في العدة إنه لا يكفر بخلاف قوله في المعتمد، فإنه موافق لقول شيخه ونقله عنه تلميذه. وهناك قول وسط في التفريق بينهما، فقالوا إنه يكفر فيما كان من ضروريات الأحكام مثل العبادات الخمس ونحوها، وهذا هو الذي جزم به أبو عمرو بن الحاجب، وهو ظاهر ما قدمه ابن مفلح. نقف عند هذا القدر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأسأله سبحانه أن يغيث بلادنا بالأمطار والخيرات وسائر بلاد المسلمين، وأن يصلح ولاة أمورنا ويوفقهم لكل خير. وصلى الله وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما في شيء؟ طيب. السلام عليكم. السلام. بسم الله.